أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. قال الرسول محمد صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، وأبغض الله من أبغض حسينا. حسين سبط من الأسباط. صدق الرسول الكريم. حديثنا هذه الليلة مع خطاب الحسين عليه السلام. الخطاب الحسيني يوم عاشوراء خطاب يتضمن كثيرا من المعارف وكثيرا من المضامين التي تحتاج إلى أن نسلط الضوء عليها. ونحن نتعرض إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان منطلقات الحركة الحسينية، والنقطة الثانية في بيان مؤهلات القيادة الرشيدة، والنقطة الثالثة في بيان بعض المداليل الروحية والعقائدية في خطاب الحسين عليه السلام. نجي إلى النقطة الأولى. ما هي منطلقات الحركة الحسينية؟ حركة الحسين قرأت بثلاث قراءات: القراءة السلبية، والقراءة الظاهرية، والقراءة الواقعية. القراءة السلبية ما زالت موجودة في بعض الكتب وما زالت تكتب في بعض الجرائد: قراءة ثورة الحسين قراءة سلبية. هذه القراءة تقرر أن حركة الحسين حركة غير شرعية. حركة الحسين حركة مدانة. لماذا؟ لأن القرآن من قوانينه الواضحة النهي عن شق صفوف المسلمين. القرآن الكريم يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. القرآن الكريم يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن القرآن الكريم ينهى عن إيجاد الخلاف بين أبناء الأمة. إيجاد الخلاف بين أبناء الأمة أمر مرفوض لدى القرآن الكريم. وبما أن الحسين بحسب هؤلاء طبعا وبما أن الحسين عليه السلام أوجد الخلاف بين أبناء الأمة لأنه بحركته قسم المسلمين إلى قسمين: قسم مؤيد للخط الأموي وقسم معارض للخط الأموي. فالحسين قسم الأمة قسمين وشق الصف الإسلامي إلى شقين. إذن حركته حركة مدانة وغير شرعية، ولذلك قال ابن حزم: إن الحسين قتل بسيف جده، يعني كان قتله مشروعا. القراءة الثانية لحركة الحسين ترى بأن حركة الحسين حركة عقيمة وفاشلة. حركة الحسين عليه السلام صحيح، الحسين لم يرتكب جريمة ولم يرتكب ذنب كما تقول به القراءة الأولى، ولكنه قام بحركة انتحارية فاشلة عقيمة لم يترتب عليها أي أثر، وذلك نتيجة عدم التكافؤ. الحسين ماذا كان يملك أمام المعسكر الأموي؟ كان يملك 100 رجل، 100 رجل لا تكفي لأن تحدث هزة في الواقع الإسلامي آنذاك، 100 رجل لا تكفي لأن تحدث علامة واضحة على مبادئ الحسين في صفوف الأمة الإسلامية. إذن حركة الحسين حركة فاشلة وحركة عقيمة لا أثر لها. القراءة الثالثة وهي القراءة الواقعية لحركة الحسين، هذه القراءة تستند إلى كلمات الحسين. لابد أن نقرأ حركة الحسين من خلال كلمات الحسين. الحسين ماذا قال عن حركته؟ الحسين بماذا تحدث عن حركته وعن منطلقاته وعن أهدافه؟ فلنرجع إلى الحسين لنعرف حركته من خلال لسانه، من خلال كلماته. الحسين عليه السلام طرح منطلقات 3 لحركته. المنطلق الأول منطلق الإصلاح. منطلق الإصلاح طرحه القرآن الكريم ولم يبتدعه الحسين. القرآن الكريم يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. القرآن الكريم يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تصعدني بابا إذن القرآن الكريم هو دعا لحركة الإصلاح، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والحسين طرح نفس المنطق القرآني، منطق الإصلاح. ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. أنا أطبق المنطق القرآني لا أكثر. إذن بما أن حركة الحسين حركة الإصلاح، إذن المنطلق الأول الذي طرحه الحسين هو منطلق الإصلاح، منطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهل الذي يسير على المنطلقات القرآنية تعتبر حركته غير شرعية ويعتبر مدانا ويعتبر قتله شرعيا، وأنه قتل بسيف جده مع أنه سار على طبق هدي القرآن وعلى ضوء منطق القرآن؟ ولذلك أصحاب القراءة الأولى أخذوا آية واحدة وفرعوا عليها النظرية ولم يقرأوا الآيات الأخرى. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. المنطلق الثاني الذي طرحه الحسين لحركته منطلق صيانة الأمة من الإذلال. ما معنى صيانة الأمة من الإذلال؟ صيانة الأمة من الإذلال عبر عنها الحسين منذ أن كان في المدينة، عندما عرضت عليه البيعة قال: يا أمير، نحن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. لماذا؟ اقعد بابا، اقعد بابا. لأن بيعة يزيد بيعة الأمة ليزيد بن معاوية إذلال للأمة، ليست المسألة مسألة إذلال لشخص الحسين، المسألة مسألة إذلال الأمة. إذلال شخص الحسين إذلال للأمة. الأمة الإسلامية صاحبة التضحيات، صاحبة البطولات، التي صنعت المعاجز، تخضع لفاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، هذا إذلال للأمة. وهل القرآن الكريم يرضى بإذلال الأمة؟ القرآن الكريم نفسه يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. من صفات الأمة الإسلامية أن تكون أمة عزيزة لا تعرف الذل. الإمام الحسين أراد أن يصون عزة الأمة، أراد أن يصون الأمة عن الإذلال أمام يزيد بن معاوية، فرفض البيعة وقال في خطابه: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة، سلة السيوف، وبين الذلة، يعني ذلة الأمة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. إذن الذي يحتفظ للأمة الإسلامية بعزتها وكرامتها تعتبر حركته غير شرعية، أو تعتبر حركته عقيمة مع أنها تحفظت على عزة الأمة وعلى كرامتها؟ المنطلق الثالث الذي ركز عليه الحسين من خلال خطابه أن حركته حركة استشهاد. ما معنى أن حركته حركة استشهاد؟ نحن نلاحظ على القراءة الثانية لحركة الحسين ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن هذه القراءة أغفلت الجانب الغيبي في حركة الحسين. عندما نريد أن نقرأ حركة الحسين قراءة مستوعبة يجب أن نقرأها من جانبين، من الجانب المادي ومن الجانب الغيبي. حركة الحسين لها صفحتان، صفحة مادية وصفحة غيبية. لو كان الحسين عليه السلام صاحب حركة مادية بحتة لقلنا حركته فاشلة، ماذا حققت في عالم المادة؟ حركة الحسين تحمل معها جانبا غيبيا. ما هو الجانب الغيبي؟ ارجع الى احاديث الرسول صلى الله عليه وآله. اذا راجعنا احاديث النبي نجد ان النبي اعد لحركة الحسين، هو النبي نفسه اعد لحركة الحسين، قام باعدادات لحركة الحسين. النبي صلى الله عليه وآله، لاحظ ما يرويه احمد بن حنبل في مسنده وما يرويه الطبراني في المعجم الكبير، نزل جبرائيل من السماء على النبي محمد وعنده ولده الحسين والنبي يضمه ويشمه، فقال جبرائيل: أتحب ابنك هذا؟ قال: نعم. قال: تقتله فئة من أمتك. فبكى النبي صلى الله عليه وآله وضمه إلى صدره، وبعد ذلك ناوله جبرائيل تربة حمراء، قال: هذه التربة يقتل عليها ولدك هذا. أخذ التربة وشمها ثم سلمها إلى أم سلمة وقال: يا أم سلمة احتفظي بها في قارورة، فإذا رأيتيها تحولت دما فاعلمي أن ولدي الحسين قتل. لاحظوا هذا الحديث، هذا ماذا يعني؟ النبي يعد لحركة الحسين، النبي يهيئ لحركة الحسين، النبي يبكي وهذا إعداد لحركة الحسين، النبي يشم التربة وهذا إعداد لحركة الحسين، النبي يوصي بالاحتفاظ بالتربة وهذا إعداد لحركة الحسين، النبي يقول كما في صحيح البخاري: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. ما معنى سبط من الأسباط؟ سبط من الأسباط يعني الآية القرآنية. الآية القرآنية ماذا تقول؟ قولوا آمنا بالله وبما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، الأسباط أنبياء، الأسباط مجموعة نزل عليهم الوحي. الرسول يقول حسين بمنزلة الأنبياء، حسين سبط من الأسباط، حسين بمنزلة الأسباط الذين نزل عليهم الوحي، حسين سبط من الأسباط، الذي يكون سبطا من الأسباط مع أنه ليس نبي ولم ينزل عليه وحي، ولكن الرسول اعتبر مقامه كمقام الأسباط الذين نزل عليهم الوحي. إذا كان الحسين بهذه الدرجة كلها، الرسول أعد لحركته، أعد لثورته، الرسول شارك في الإعداد لهذه الحركة. لو لم تكن الحركة شرعية، ولو لم تكن الحركة مثمرة، ولو لم تكن الحركة منتجة، لما شارك فيها رسول الله صلى الله عليه وآله ببكائه، بشمه للتربة، بالاحتفاظ بها، بقوله حسين مني وأنا من حسين، حسين سبط من الأسباط. صلوا على محمد وآل محمد. الملاحظة الثانية التي نلاحظها على أصحاب القراءة الثانية الذين يقولون حركة الحسين حركة فاشلة وعقيمة، نلاحظ عليهم الحسين يقول هدفي هو الشهادة، لو كان هدفي أن أنتصر عسكريا على يزيد لكانت حركتي فاشلة، لو كان هدفي أن أصل إلى كرسي الحكم لكانت حركتي فاشلة، حركتي هي الشهادة، الشهادة هدف لي، الشهادة غاية لي، فكيف تعتبر حركتي فاشلة وأنا قد حققت هدفي؟ هدفي هو الشهادة. كيف؟ الحسين يقول، يخاطب هؤلاء أصحاب القراءة الثانية، يقول لهم ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. صحيح أنا ما عندي عدة ولا عتاد، ما عندي أي جيش، ولكن أنا تقدمت بمشروع آخر، مشروع الشهادة. إني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. لماذا يطلب الحسين الشهادة؟ لماذا؟ لأن الشهادة تحريك لضمير الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية في زمان معاوية كانت مغلفة، ملبدة، مخدرة. ضمير الأمة مات في زمان معاوية، روح الأمة ماتت، ضمير الأمة لا نبض فيه، لا حركة فيه، لا حياة فيه، الكل استسلم لمعاوية. والحسين عليه السلام أراد أن يوقظ الضمير، أراد أن يبعث الحياة، أراد أن يحرك إرادة الأمة، وأراد أن يحرك قلب الأمة، فرأى أفضل وسيلة لتحريك إرادة الأمة إراقة أغلى دم يعرفه المسلمون، أغلى دم يعرفه المسلمون دم الحسين، فإذا أريق أغلى دم تحرك ضمير الأمة وتحركت إرادة الأمة. ألا كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، رضا الله رضانا أهل البيت. إذن كان هدفه هو الشهادة، وتحريك ضمير الأمة وقد تحقق هدفه. تعالوا، بعد مقتل الحسين ماذا حصل؟ بعد مقتل الحسين ماذا صار؟ تحرك ضمير الأمة، قامت ثورة التوابين بقيادة سليمان بن سرج الخزاعي، قامت ثورة أهل الكوفة بقيادة المختار الثقفي، قامت ثورة أهل المدينة في واقعة الحرة، قامت ثورة زيد بن علي في العراق، قامت ثورة الحسنيين في الحجاز وفي اليمن وفي العراق. ضمير الأمة تحرك بعد حركة الحسين عليه السلام، وهذا ما قاله الحسين في خطابه: وأيم الله لا تلبثون بعدها. أنتم تتوهمون أن دمي سيضيع على الأرض؟ لا، أنتم تتوهمون أن دمي سيذهب في التراب؟ لا، سيبقى دمي متحركا وسيبقى صوتي مجلجلا. وأيم الله لا تلبثون بعدها إلا كريثما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور. عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. عجيب من هؤلاء أن يقولوا حركة الحسين حركة فاشلة، فهل العمليات الاستشهادية في فلسطين حركة فاشلة؟ وقد أجمعت الأقلام في عصرنا الحاضر على شرعيتها. لماذا؟ لأنها حركات توقظ إرادة الأمة وتوقظ ضمير الأمة. ما حركة الحسين إلا حركة استشهادية أراد بها إيقاظ الضمير وتحريك الإرادة، وفعلا أصبح الحسين بحركته قبلة للسائرين ومنارا للأحرار، ينشده كل من تحرك بحركة الحسين عليه السلام. هذا كلامنا في النقطة الأولى، بيان منطلقات حركة الحسين من خلال خطاب الحسين نفسه. نجي إلى النقطة الثانية، صلوا على محمد وآل محمد. الحسين طرح مشروعا، الحسين لم يكن إنسانا عاديا، إنسان يملك مشروع. الحسين طرح مشروعا تغييريا. ما هو المشروع التغييري؟ تنبيه الأمة على مواصفات القيادة الرشيدة. الحسين قال: قارنوا بين الأمويين وبين العلويين، أي منهما يملك القيادة الرشيدة؟ الحسين طرح مؤهلات القيادة الرشيدة. المؤهل الأول الاصطفاء. ما معنى الاصطفاء؟ الله تبارك وتعالى اختار من بين السلالات البشر منذ يوم آدم إلى يومنا هذا سلالات وقبائل مختلفة. اختار الله من بين السلالات كلها سلالة معينة، اصطفاها بالنبوة، بالإمامة، بالعلم، بالحكمة، بالشهادة. هذه السلالة عبر عنها القرآن الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. الحسين من هذه السلالة، الحسين من هذه الشجرة، شجرة الاصطفاء. القرآن الكريم يتحدث عن هذه الشجرة المباركة، يقول: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا حسن حسين، نساءنا فاطمة الزهراء، وأنفسنا علي بن أبي طالب، أبناءنا وأبناءكم، نساءنا ونساءكم، أنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الحسين عفوا القرآن تحدث عن هذه السلالة المصطفات بقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالحسين يقول المؤهل الأول من مؤهلات القيادة الاصطفاء، وأنا من الشجرة المصطفات التي تحدث عنها الرسول بقوله لم يزل الله ينقلني من أصلاب الطاهرين وأرحام المطهرات إلى أن أخرجني إلى عالمكم هذا، لم يدنسني دنس الجاهلية. وأنت تقرأ في زيارة الحسين أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الطاهرة في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. المؤهل الثاني من مؤهلات القيادة، طبعا الحسين حدث عن المؤهل الأول بقوله ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وأول المؤمنين بالله والمصدق برسوله بما جاء به من عند ربه، أوليس حمزة سيد الشهداء عمي، أوليس جعفر الطيار عمي. الحسين يتحدث عن العامل الأول وهو عامل الاصطفاء. المؤهل الثاني السيادة، من كان سيدا في الآخرة ألا يكون سيدا في الدنيا؟ شيء طبيعي. من كان سيد الآخرة أليس أهلا لأن يكون سيد الدنيا؟ طبعا. الحسين يقول لهم أنا سيد الآخرة فكيف لا أكون سيدا في الدنيا؟ أولم يبلغكم قول رسول الله في وفي أخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة. إذن سيادتي في الآخرة تعطيني سيادة في الدنيا؟ أولم يقل في رسول الله هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ هذا هو المؤهل الثاني. المؤهل الثالث العصمة، عبر عنها الحسين بقوله فوالله ما تعمدت الكذب، فإن صدقتموني فوالله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه، وإن كذبتموني فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم، سلوا جابر بن عبد الله، سلوا أبا سعيد الخدري، سلوا سهل بن سعد ساعدي، سلوا زيد بن أرقم، سلوا أنس بن مالك، يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من جدي رسول الله في وفي أخي الحسن، أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي وانتهاك حرمتي؟ إذن العصمة، شنه ربط مسألة الكذب بالعصمة؟ فوالله ما تعمدت الكذب، كل معصية تعتبر كذب، لأن الكذب يشمل الكذب القولي والكذب السلوكي. الكذب يشمل الكذب القولي والكذب السلوكي، فكل معصية تعتبر كذب. أي إنسان يرتكب أي معصية يعتبر قد كذب لأنه ارتكب معصية. لماذا؟ لأن القرآن الكريم يعتبر الإيمان عهد، الإيمان عهد بين الله وبين الإنسان، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا أوفوا بالعهد. الإيمان عهد، بمجرد أن ترتكب المعصية فأنت أخلف العهد، وخلف العهد كذب سلوكي. إذن المعصية كذب، ومن ليس يكذب فهو معصوم. لذلك القرآن الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هم الصادقون؟ صادقون هم الذين لم يكذبوا أصلا، لا كذبا قوليا ولا كذبا سلوكيا، يعني هم المعصومون. فالحسين عليه السلام عندما يقول: والله ما تعمدت الكذب، يعني ما صدر مني ذنب، لا كذب قولي ولا كذب سلوكي، إذن فأنا معصوم. وهذا هو المؤهل الثالث من مؤهلات القيادة الرشيدة. هذا تمام كلامنا في النقطة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. قبل أن أدخل النقطة الثالثة والأخيرة، أذكر بعض الأمور. الأمر الأول، المسلمون المحبون لآل البيت يحتفلون هذه الليلة بذكرى الحسين عليه السلام، ومن جملة مظاهر الاحتفال بذكرى الحسين عليه السلام تعظيم وتبجيل خدمة الحسين عليه السلام. ومن أبرز خدمة الحسين في عصرنا الحاضر عميد المنبر الحسيني العلامة المرحوم المبرور الشيخ أحمد الوائلي، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته. هذا الرجل الذي وهب من عقله ومن طاقاته ومن علمه ومن معرفته بلسانه بقلمه بشعره، وهب للحسين ولمسيرة الحسين ولحركة الحسين لمدة 60 سنة، وهو يفتح طاقاته لكي تستوفى في خدمة الحسين عليه السلام. فحقيق بنا أن نذكره في هذه الليلة، وأن نترحم عليه، وأن ندعو الله أن يخلف على الأمة الإسلامية بالخلف الصالح الذي يحل محله. اقرأوا لروحه الفاتحة. الأمر الثاني، في الليلة السابقة وزع كتيب عن مؤسسة إحياء التراث الشيعي، وهذه المؤسسة ندب إليها سيدنا الأستاذ السيد السيستاني دام ظله، لأن العراق تعرض إلى إحراق كثير من المكتبات وإتلاف كثير من المخطوطات الشيعية المهمة، فاقتضت الضرورة تأسيس مؤسسة لحفظ المخطوطات وتأسيس مؤسسة لحفظ التراث الشيعي الإمامي في العراق. هذا الكتاب وزعناه من أجل أن تتعرفوا على المؤسسة، وإذا أراد أحد أن يدعمها بدعم مادي فهناك من الأشخاص من يتلقون ذلك، لأجل أن تمشي هذه المؤسسة بنجاح وتقدم إن شاء الله. الأمر الثالث، الجمعية الخيرية تفتح أبوابها للمتطوعين، كل عضو، كل شخص عفوا يريد أن يكون عضوا يريد أن يتطوع لخدمة المجتمع من خلال الجمعية الخيرية فأبوابها مفتوحة، ويمكن مراجعة المسؤولين في ذلك. وهذا من أجل الأعمال وأعظم القربات. خير الناس كما ورد عن الرسول، خير الناس من نفع الناس. الأمر الرابع، الليلة ليلة دعاء، ليلة عبادة، ليلة عاشوراء. احنا قبل ان ندخل في النقطة الثالثة وننتهي الليلة، نقرأ الآية المباركة جميعا لشفاء المرضى، لقضاء الحاجات، لتفريج المهمات. فنحن الآن كلنا، هذا العدد أريده كله يرفع صوته، أريده كله يرفع صوته بصوت واحد، كلنا نقرأ الآية المباركة. بسم الله. أمن يجيب المضطر، أمن يجيب عشر مرات بصوتك العالي، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اغفر ذنوبنا يا الله، واستر عيوبنا يا الله، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله. الدعاء لصاحب الأمر بصوت عالي، اللهم صل على محمد، اللهم كن لوليك صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك الطوع وتمتعه فيها طويلا، وصل على محمد وآله الطاهرين. النقطة الثالثة، خطاب الحسين عليه السلام تضمن عدة مقاطع. المقطع الأول: أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم، فإن صدقتم قولي وقبلتم عذري وأعطيتموني النصف من أنفسكم كنتم بذلك أسعد، وإن لم تقبلوا عذري ولم تعطوني النصف من أنفسكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هذا المقطع اشتمل على مدلولين. المدلول الأول مدلول تربوي: أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا. الحسين ينهى عن العجلة، ينبغي للإنسان أن لا يتعجل في قراراته، ينبغي للإنسان إذا أراد أن يشرع في أمر أن يدرسه أولا دراسة جيدة، ينبغي للإنسان أن يخطط بتأني وبتروي. القرآن الكريم يقول: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن يك خيرا فامض فيه، وإن يك شرا فانتهي عنه. إذن الحسين يوصينا بالدراسة بالتأمل قبل العجلة. اسمعوا قولي ولا تعجلوا، هذا المدلول التربوي. المدلول الآخر المدلول الرسالي: الحسين في خطبته يتكلم بلغة الأنبياء. شلون يتكلم بلغة الأنبياء؟ مثلا قوله: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. قول من هذا؟ هذا قول نوح. القرآن يقول: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. كلام نوح كلام الحسين. قول الحسين: إن ولي الله الذي نزل الكتاب. قول من هذا؟ قول النبي محمد. من خلال سورة الأعراف تحدثت عن النبي بهذا القول. قول الحسين: إني عذت بربي وربكم أن ترجمون. قول من هذا؟ قول موسى عليه السلام. إذن الحسين يتكلم بلغة الأنبياء. لماذا؟ يريد أن يقول: أنا امتداد للأنبياء، خطي خط الأنبياء، حركتي حركة الأنبياء، رسالتي رسالة الأنبياء، ولذلك أتكلم بلغة الأنبياء. ولذلك إذا زرنا الحسين ماذا نقول؟ السلام عليك يا وارث آدم، صفوة الله ونوح نبي الله، وإبراهيم خليل الله، وموسى كليم الله، وعيسى روح الله، ومحمد حبيب الله. المقطع الثاني: الحسين يقول: أيها الناس إن الله خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته، فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. وأراكم قد اجتمعتم على أمر أسخطتم الله فيه عليكم وأعرض بوجهه الكريم عنكم وأحل بكم نقمته، فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم، أقررتم بالطاعة وآمنتم بالنبي ثم إنكم زحفتم إلى ذريته وعترته تريدون قتلهم. لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم، فتبا لكم ولما تريدون. إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم، فبعدا للقوم الظالمين. هذا المقطع يشتمل على مدلولات ثلاثة. المدلول الروحي قوله عليه السلام: خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال. الحسين يذم الدنيا، الحسين يقول لم يبقى، في خطاب آخر غير هذا الخطاب يقول: لم يبق من الدنيا إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. الحسين يذم الدنيا. لماذا يذم الدنيا؟ مع أن تعلق الإنسان بالدنيا تعلق طبيعي، لماذا يذم الحسين الدنيا؟ الحسين لا يذم حب الدنيا ولا يذم التعلق بالدنيا، وإنما يذم اتخاذ الدنيا غاية. الدنيا وسيلة وليست غاية. المذموم أن تتخذ الدنيا هدف، وليس المذموم أن تحب الدنيا. حب الدنيا، ولكن حبها شنو؟ كوسيلة إلى الآخرة. الحسين يذم اتخاذ الدنيا هدفا، اتخاذ الدنيا غاية، وإلا فالدنيا مزرعة الآخرة. الإمام أمير المؤمنين يقول: الدنيا مسجد أحباء الله، مصلى ملائكة الله، متجر أولياء الله. الدنيا مزرعة للآخرة. المدلول الثاني المدلول العقائدي. لاحظوا، الحسين يتكلم بلغة القرآن، دائما يتحدث بآيات قرآنية. الحسين ماذا يقول؟ فالمغرور من غرته، والشقي من فتنته، فلا تغرنكم هذه الدنيا. هذا نفس تعبيرات القرآن. القرآن الكريم يقول: فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحسين يقول فتنة، القرآن يقول كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن لغة الحسين لغة القرآن. لماذا؟ الحسين يريد أن يؤكد لنا يا إخوان مدلولا عقائديا، وهو أن المرجعية الوحيدة في تفسير القرآن هي أهل البيت صلوات الله عليهم. لا يعرف القرآن إلا هم، هم ثقل آخر، هم عدل القرآن. المرجعية في فهم القرآن لأهل البيت لا لغيرهم. وهذا أمر في القرآن نفسه. القرآن هو الذي يقول، القرآن هو الذي يقول المرجع في تفسير القرآن هم أهل البيت. كيف القرآن يقول؟ اسمع، القرآن يقول: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه يعني لا يناله، مو يعني لا يلمسه، لا، لا يمسه يعني لا يناله. المس بمعنى النيل. لا يمسه يعني لا يناله ولا يصل إليه إلا المطهرون. فرق بين المتطهرين وبين المطهرين. لو كانت الآية تتحدث عن اشتراط الوضوء لقالت المتطهرون، لكن الآية قالت المطهرون. المطهرون غير المتطهرين. لا يمس القرآن يعني لا يعرفه إلا المطهرون. من هم المطهرون؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن القرآن يقول أهل البيت هم أهل التفسير، هم أهل التفسير للقرآن، وهذا ما نطق به الرسول محمد. كما في صحيح مسلم: إني تارك فيكم كتاب الله فاستمسكوا به وعترتي أهل بيتي. أهل البيت عدل القرآن، بيان للقرآن، ساووا كتاب الله، إلا أنه هو صامت وهم الكتاب الناطق صلوات الله عليهم أجمعين. المدلول الثالث مدلول تربوي. الحسين يقول: بئس العبيد أنتم، أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول ثم زحفتم إلى ذرية تريدون قتله، كيف يجتمع الأمران؟ الحسين هنا يركز على مرض الازدواجية. أغلبنا مبتلى بهذا المرض، مرض الازدواجية، يعني يعبد الله، يصلي، يصوم، يحج، لكنه لا يتورع عن المعصية، لا يتورع عن العلاقة غير المشروعة، لا يتورع عن سماع الأغنية، لا يتورع عن عقوق الوالدين. إذن كيف تجتمع العبادة مع عدم الورع عن المعاصي؟ هذا نسميه مرض الازدواجية، ازدواجية الشخصية. أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول ثم إنكم زحفتم على ذريته وعترته تريدون قتلهم. الحسين يحارب هذه الظاهرة، ظاهرة الازدواجية في المعايير وفي الشخصيات. نجي إلى المقطع الثالث، فقط أتحدث عن المقطع الثالث وأنتهي، لأن الخطبة طويلة، أتركها لي يوم آخر سنة أخرى على أي حال. المقطع الثالث، الحسين يقول: أيها الناس انسبوني من أنا ثم ارجعوا لأنفسكم فعاتبوها، هل يحل لكم قتلي؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين بالله والمصدق برسوله بما جاء به من عند ربه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عمي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ أولم يبلغكم قول رسول الله في وفي أخي الحسن: هذان سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتموني فوالله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه، وإن كذبتموني أو كنتم في شك من ذلك فسلوا جابر بن عبد الله، سلوا أبا سعيد، سلوا أنس ابن مالك، سلوا زيد بن أرقم، يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من جدي رسول الله في وفي أخي الحسن. أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي وانتهاك حرمتي؟ ويحكم، أتطلبونني بدم قتيل لكم قتلته أو بمال لكم استهلكته؟ الحسين يركز في هذا المقطع على مدلولات ثلاثة: المدلول الأول المدلول التربوي، وهو محاسبة النفس، على الإنسان أن يحاسب نفسه دائما، ثم ارجعوا لأنفسكم فعاتبوها هل يحل لكم قتلي؟ عليكم أن تتلبسوا بمبدأ محاسبة النفس. ورد عن الرسول محمد حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. حاسب نفسك، دقق في أعمالك، راجع خطواتك، راجع أعمال الأسبوع وأعمال اليوم. ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام: ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم. كل يوم حاسب نفسك، فإن عمل حسنة استزاد الله، وإن عمل سيئة استغفر الله. المدلول الثاني مدلول عقائدي. لاحظوا أن الحسين يركز على نسبه، أنا ابن بنت نبيكم، أنا ابن وصية، أنا. لماذا يركز على نسبه؟ ما قيمة النسب؟ قد يقول قائل: إن كان الحسين محقا فلا يحتاج إلى النسب، وإن كان مبطلا فلا يفيده النسب. إذا لماذا يركز على النسب؟ هو يركز على قضية عقائدية، يريد أن يقول: بما أنني ابن رسول الله، بما أنني ذرية رسول الله، إذا أنا مصداق لقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أنتم مأمورون بمودتي. بما أنني ابن رسول الله، إذا أنا مصداق لقول رسول الله الذي رواه الترمذي ورواه صاحب كنز العمال: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. المدلول الأخير ونختم به، المدلول الإعلامي. لاحظوا الحسين يركز على مظلوميته، يقول: أتطلبونني بدم قتيل لكم قتلته أو بمال لكم استهلكته؟ الحسين يركز على المظلومية، أنا مظلوم. يبكي على ولده، يبكي على أخيه، يبكي على طفله، يريد أن ينشر روح المظلومية. لماذا الحسين يؤكد على المظلومية؟ ينقلون عن الزعيم الهندي غاندي أنه قال: علمني الحسين أن أكون مظلوما فأنتصر. المظلومية ضرورية للانتصار. لماذا؟ الحسين يقول: أنا مظلوم وما زلت مظلوم، ومنذ يوم يزيد إلى يومنا هذا أنا مظلوم. نعم، أنت ترى إذا أقبل يوم عاشوراء، بدل أن يحتفل المسلمون بذكرى الحسين، وبدل أن يسير المسلمون على خطى الحسين، توزع بطاقات التهنئة وتوزع أوراق، حتى في صفوفنا تطالبنا بصوم عاشوراء. لماذا؟ لماذا هذا؟ لماذا الاحتقار ليوم عاشوراء؟ لماذا الاستصغار ليوم عاشوراء؟ لماذا؟ لأن الحسين قتل فيه، لأنه قطعت فيه رؤوس أهل البيت، لأنه صفيت فيه ذرية رسول الله. لماذا؟ ولماذا؟ ولماذا تأتي إلي بأوراق أنا وأنت تعرف أنا شيعي إمامي؟ لماذا تقصدني وتعطيني أوراقا تحثني على صوم عاشوراء؟ ما هو قصدك؟ وما هي نيتك؟ وما هو غرضك؟ أنت تعرف أن هذا اليوم أعظم الأيام علينا حزنا، وأعظم الأيام علينا أسًا، وأعظم الأيام علينا مصيبة. فلماذا توزع علي بطاقات تتكلم عن مستحبات يوم عاشوراء وعن صوم يوم عاشوراء؟ لماذا؟ وما هو الغرض؟ أنت تعرف أنني لا أعترف بهذه الأحاديث كلها، صح لو لا؟ هذه الأحاديث لم ترد عن أئمتي حتى أخذ بها، لم ترد من كتبي حتى أعتمد عليها. لماذا تفرض علي؟ لماذا تفرض علي أحاديثك؟ ولماذا تفرض علي رؤيتك؟ لماذا؟ الحسين عليه السلام على المسلمين أن يعتبروا قضية الحسين قضية القرآن، قضية الإنسانية، قضية الصرخة الخالدة. لذلك فالحسين عليه السلام ينشر روح المظلومية، يؤكد على المظلومية. لماذا؟ لماذا يؤكد على المظلومية؟ لأن كل فكر ليس فيه روح تعبوية فهو فكر فاشل. كيف؟ الفكر الماركسي اخترق الأمة العربية وتلاشى، الفكر الاشتراكي اخترق الأمة العربية وتلاشى، الفكر الأموي تلاشى. لماذا؟ لأن جميع هذه الاتجاهات لا تسندها روح تعبوية. الفكر إذا لم تسنده روح تعبوية لا يستقر ولا يبقى. الحسين أراد أن يسند قضيته بالروح التعبوية. كيف؟ الحسين مزج بين لغة الفكر ولغة العاطفة، مزج بين لغة العقل ولغة الوجدان. الحسين مزج بين اللغتين وطرح مظلوميته حتى تكون مظلوميته وتكون مأساته رصيدا يعبئ الأمة، يذكر الأمة دائما بمجزرة كربلاء وبمأساة الحسين. إذن الحسين ركز على مظلوميته من أجل تعبئة الأمة، تعبئة وجدانها، تعبئة عواطفها، تعبئة مشاعرها. لأنه إذا التقى العقل والعاطفة، إذا التقى الفكر والمشاعر، بقي الفكر وتجذر وتأصل. وهذا ما قصده الحسين عليه السلام: إن لجدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. ليلة عاشوراء، ليلة الحزن والأسى، ليلة المأساة. يقول زين العابدين: كان أبي الحسين هو وأصحابه باتوا تلك الليلة ولهم دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد وراكع وساجد، باتوا تلك الليلة ولهم دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد وراكع وساجد. يقول: لجأ الحسين إلى خيمته يصلح صمصامه بيديه، وأنا جالس في خيمتي وعمتي زينب تمرضني، فإذا بي أسمع أنينا أنينا من خيمة الحسين وهو يقول: يا دهر يا دهر، أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، وكل حي سالك سبيلي، وإنما المرجع للجليل. فهمت كلامه، خنقتني العبرة، لكن عمتي زينب لم تصبر، خرجت من خيمتي، دخلت على أبي الحسين، وقفت على رأسه، قالت: أبا عبد الله، أتنعى نفسك بالموت؟ أتغتصب نفسك اغتصابا؟ أبا عبد الله، ليت الموت أعدمني الحياة. قال أخي زينب تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي أن أهل الأرض يموتون، أهل السماء لا يبقون، لقد مات جدي وهو خير مني، مات أبي وهو خير مني، مات أخي وهو خير مني. أخي زينب، أخي زينب، لا بد من مصرع أنا لاقيه. قالت إذا ردنا إلى وطن جدنا. قال هيهات هيهات، لو ترك القطى لغفى ونام. تحملي أخت تحملي، إلى أن أصبح الصباح، جهز الحسين جيشه، عمر بن سعد جهز جيشه، تقابل الجيشان، فأقبلت السهام على الحسين كرش المطر. قال أصحابي هذه رسل القوم إليكم، قوموا بارك الله فيكم. أصحابي ما الموت إلا قنطرة تقودكم إلى الجنة، هذا جدي رسول الله يستقبلكم، هذه أمي الزهراء، هذا أبي أمير المؤمنين. وعرفهم منازلهم في الجنان، فتسابق أنصاره واحدا بعد الآخر واحدا بعد الآخر. وكان من أنصاره وهب ابن حباب الكلبي، وكان حديث عهد بالزواج. أمه تقول يا وهب إذا لم تقاتل بين يدي الحسين لا أرضى عنك. وزوجته تقول لا تفجعني بشبابك، ما زلنا حديثي عهد بالزواج. جاء إلى أمه قالت أبدا لا أرضى عنك حتى أراك تجاهد بين يدي الحسين. خرج وهب بن حباب يقاتل، قطعت ذراعه، رجع إلى أمه قال أمه أرضيتي عني؟ قالت لا، حتى أراك صريعا على الأرض، لا أرضى عنك حتى أراك صريعا على الثرى. خرج بأبي وأمي يقاتل، وإذا بزوجته تركض تحمل عمود الخيمة تقاتل من خلفه. قال لها لماذا خرجت للقتال؟ قبل ساعة أنت تنهينني عن القتال والآن تقاتلين. قالت يا وهب صوت الحسين أحرق قلبي، صوت الحسين مزق كبدي. قالت ماذا سمعت؟ قال سمعت الحسين يقول أمام الناصر ينصرنا، أما من ذاب يذب عنا. أرجعه الحسين للخيبة، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول، وارجعي للخيام وابكي علينا واندبي قتيل بعد قتيلي. عظم الله أجوركم. جاء أبو ثمام الصيداوي قال يا أبا عبد الله لقد حضر وقت الصلاة، ولا أحب أن أخرج من الدنيا إلا وقد صليت معك هذه الصلاة. قال صدقت، هذا أول وقتها، قولوا لهؤلاء يكفوا عنا بعض الوقت حتى نصلي لربنا. قالوا لهم، تقدم الحسين يصلي فأقبلت السهام كرش المطر. وقف سعيد الحنفي بين يديه يتلقى السهام بذراعه بخاصرته بصدره. ما فرغ الحسين من صلاته حتى سقط سعيد صريعا على الأرض. التفت إلى الحسين قال أبا عبد الله هل أنا فزت؟ قال نعم فزت، وأنت أمامي في الجنة. أبلغ جدي رسول الله عني السلام وقل إن الحسين وحيد. فما هدأت الغبرة بعد صلاة الظهر إلا والحسين وحيد. دخل خيمة الأنصار وجدها خالية، دخل خيبة بني عقيل وجدها خالية، دخل خيبة بني علي وجدها خالية، دخل خيبة بني الحسن وجدها خالية. توفط الخيام متوكئا على سيفه كأني به يقول: بالأمس كانوا معي واليوم وخلفوني بأرض الطاف. ثم ذهب إلى المعركة، وقف على نشز من الأرض، نادى أخي عباس ابن أخي قاسم، ولدي علي، حبيبي حبيب، برير زهير، ما لي أناديكم فلا تجيبون، أخاطبكم فلا تسمعون، أنيام فأوقظكم، أم غياب فأرتجيكم، أم موتى فأبكي عليكم، أحبائي لو غير الحمام أصاب عتبت ولكن ما على الموت. رجع الى الخيمة، نادى: امام الناصر ينصرنا، امام الذاب يذب عنا. صرخ زين العابدين: عم زينب ناولين السيف والعصا. قالت: ما تصنع بهما؟ قال: اما العصا فاتوكأ عليها، واما السيف فاذب به عن والدي الحسين. اقبلت العقيلة، اعطته السيف والعصا، توكأ على ذراعها، خرج من الخيمة ينادي: لبيك لبيك لبيك، ابا عبد الله. التفت الحسين واذا هو زين العابدين، قال: اخي زينب خذيه ارجعيه للخيمة، فانه حجة الله على خلقه لئلا ينقطع نسل آل محمد. ارجعته للخيمة. يا شيعة الحسين، انقلب الحسين الى المعركة يقاتل القوم الى ان اسخن بالجراح. رجع الى الخيمات، قال: اخي زينب تعالي وشدي جراحاتي. اقبلت اليه، قالت: اكشف لي عن صدرك. كشف لها، فاذا الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة والسهم على السهم، صرخت: واخاه. وحسينا جمع عياله وأطفاله في خيمة العلي السجاد، قال: يا بنات علي وفاطمة، هذا علي بن الحسين إمام مفترض الطاعة، أطعنا لأمره، سرنا على إرادته، انتهينا لنهيه. ثم التفت إليه، قال: بني علي، بني علي، نشف دمعتهن، بني علي، هدئ لوعتهن، بني علي، سكن روعتهن، فإنهن يتامى من بعدي. وحسينا وإماما، بعد وهمس في أذنه الشريفة وقال: وأبلغ شيعتي عني السلام. يسلم عليكم أبو علي، ها يسلم عليكم الليلة، ليلة الزيارة، ليلة عاشوراء، الليلة الزوار في كربلاء حول قبر الحسين، الليلة الزوار في كربلاء حول ضريح الحسين، ارد عليه السلام، ها اريدك ترد عليه السلام وانت هنا حتى يوصل صوتك الى كربلاء، رد عليه السلام. وعليك السلام، السلام عليك يا ابا عبد، السلام عليك يا غريب يا مظلوم كربلاء. واذا بالصوت من الخارج: اجبنت يا حسين وجلست في الخيمات، فقام بأبي وأمي قال أخي زينب اجمعي لي عيالي وأطفالي حتى أودعهم. جمعت له العيال والأطفال صار يتفحصهم ينظر إلى وجوههم وإذا به يفتقد حبيبته سكينة يفتقد ابنته سكينة. قال أخي أين حبيبتي سكينة أين بنتي سكينة؟ قالت لا أراها لا أجدها. قام الحسين يبحث عنها التف وراء الخيمات وجدها جالسة على التراب في حرارة الشمس. قال بني لم لا تودعينني؟ قالت أبا لا أطيق الفراق لا أطيق الوداع. أبا حسين اجلسني على الأرض. جلس لها جاءت جلست فيه جلست بين يديه. أبا امسح على راسي كما تمسح على رؤوس اليتامى أنا بعد ساعة يتيمة سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام مني الروح في جثماني فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تبدينه يا أخي نسواني. ضمها الى صدره ثم ودع اطفاله والاطفال يلوذون به. هذا يقول الى اين يا ابي هذا يقول الى اين يا عمي هذا يقول ارحم غربتنا هذا يقول ارحم وحدتنا هذا يقول اذا شربت الماء فتذكر عطشي. عظم الله أجوركم. انقلب إلى المعركة مشى بالفرس قليلا وإذا بالصوت من خلفه أخي حسين. التفت الحسين بوجهه وإذا زينب لبست ثياب أمها الزهراء. حضرت الزهراء في كربلاء واذا بزينب لبست ثياب امها الزهراء. ارتعش بدنه اهتز جسمه نزل من على الفرس اقبل اليها قال اختاه قطعتني يا قلبي اختاه ذكرتيني لامي فاطمه اختاه ماذا تريدين؟ قالت اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها قبلته في صدره ونحره وتوجهت نحو المدينة. السلام عليك. سلم عليها هي صاحبة المصيبة الليلة هي صاحبة العزاء. سلم عليها سلم على الزهراء. السلام عليك يا مكسورة الأضلاع يا فاطمة الزهراء. لقد أديت الأمانة ونفذت الوديعة. قال الحسين وأي أمانة؟ قالت أوصتني أمي عند وفاتها قالت إذا رأيت ولدي الحسين غريبا وحيدا بكرملا فقبليه في صدره ونحره. ليش الصدر والنحر؟ قالت أما صدرك فإنه موطي خيول الأعوجية وأما نحرك فموطي السيف الشباب. وحسينا وإماما فضامها مع أولاي تأمل فاتك فضامها مع أولاي تأمل وقال هذا آخر الاجتماع فشقت الجيل قلب الى المعركة. انا الحسين بن علي آليت ان لا انثني، احمي عيالات ابي، امضي على دين النبي. قلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، دخل في اوساطهم، خرج من اعقابهم، قتل منهم مقتلة عظيمة. افترقوا عليه اربع فرق: فرقة بالسيوف، فرقة بالرماح، فرقة بالسهام، فرقة بالحجارة. يا رسول الله، يا فاطمة الزهراء، فبينما هو يقاتل ضربه ابو الحتوف بحجاره، وقع على جبينه، سالت الدماء على شيبته، وقف بأبي وأمي يستريح، يريد أن يمسح الدم، فرفع ثوبه ليمسح الدم. يا شيعة الحسين، يا شيعة الحسين، فأقبل السهم المثلث ذو ثلاث شعاب، وقع في قلب الحسين. اراد ان ينزع السهم فلم يستطع الا من قفاه، واذا بالسهم اخذ كبده، فخطب شيبته بدمه. قال: الهي لك العتبى حتى ترضى. وسقط على الارض ورجع الجواهد للمخيم، محمحما شاردا، مناديا: الظليمة الظليمة، من امة قتلت ابن بنت نبيها، يا الله، فلما رأينا النساء جوادك مخزية والسرج عليه ملوية، خرجنا من الخدور للخدود لاطمات، والى مصرعك مبادرات، فوجدنا شمرا، فوجدنا شمرا صاعدا على صدره، صاعدا على صدره، قابضا على شيبته. يا حسين، يا الله، يا زهراء، واضعا سيفه في نحره واتبع الرسل.